بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 36 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه. هذا هو المجلس 36 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم. ملك فضلا عن قوته وقوت عياله، وهي واجبة على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب زكاة الفطر، هذه زكاة خاصة تكون بسبب الفطر من رمضان. هذه زكاة خاصة تكون بسبب الفطر من رمضان، ولهذا ربما قيل في ترجمتها: باب زكاة الفطر من رمضان، فيضيف بعض المترجمين هذه الكلمة ويقال زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر، وكله صحيح. فما حكمها وما هي بعض أحكامها؟ قال: وهي واجبة على كل مسلم. نعم، هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، فيجب على كل مسلم أن يؤدي زكاة الفطر. قال هنا: على كل مسلم، أما غير المسلم فلا تجب عليه، لا تجب. والسبب في ذلك ما عرفناه كثيرا، وهو أن العبادات إنما تجب على المسلمين، وأما الكفار فيجب عليهم أن يسلموا ثم يطالبون بالفروع، بفروع الشريعة. قول على مسلم أيضا ينزاح بهذا السؤال الذي يسأله كثير من الناس، يكون عنده عمال كفار أو تكون عندهم شغالة كافرة، ثم إذا جاء زمن إخراج الفطرة يسأل: هل نخرج عنها أو لا نخرج؟ فالجواب: لا نخرج، لا نخرج نحن، ولا نقول لها أخرجي، لأنها إنما تكون على المسلمين، وهي طهرة للصائم، وهذه ليست منهم. قال المؤلف: ملك فضلا عن قوته وقوت عياله. قول فضلا يعني زائدا، يعني يملك قوتا زائدا. عن ماذا؟ عن قوته الذي يأكله، وعن قوت عياله الذين يعولهم من زوجاته وأولاده ومن تحت يده، فلا بد أن يكون الزائد عن قوته وقوت عياله. لكن ما مقدار هذا الزيادة؟ قال: ليلة العيد ويومه. إذ ليست زيادة كثيرة، بمعنى عنده شيء يزيد عما يحتاجونه ليلة العيد، لأن ليلة العيد سيأكلون، وكذلك في يوم العيد. فإذا وجدنا أن عنده طعاما يكفي لليلة العيد ويكفي ليوم العيد ويزيد، فنقول الآن أخرج زكاة الفطر. بينما لو قال ما عنده إلا ما يكفي ليلة العيد ويوم العيد، فيقال: لا تجب عليك الزكاة. وهذا يقودنا لأن نقول: إن الغنى في كل باب بحسبه، الغنى في كل باب بحسبه. فمر معنا أن الغني في باب زكاة البهيمة، زكاة الخارج من الأرض، إلى آخره. الغنى في ذلك الباب ما هو؟ من ملك نصابا. فالغني في باب بهيمة الأنعام من ملك نصابا زكويا من غنم أو ابن أو بقر، كذلك الخارج من الأرض، كذلك الأثمان. فالغنى هناك بما يناسبه. أما الغنى هنا فإنه غنى نسبي، فإذا كان يملك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويوم العيد فهذا غني، لكن في أي باب؟ في باب زكاة الفطر. هذا هو الذي أهدف إليه، وهو أن الغنى في كل باب بحسبه، ولعله اتضح بالمثال. إذا انتهينا من هذه النقطة، قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير. قدر الفطرة يعني التي يجب إخراجها أن تكون صاعا، والصاع معروف مكيال أو ميزان. الصاع مكيال، وهو معروف مصنوع من الخشب، له طريقة في أو لهم طريقة في الكيل فيه معروف، ولا يزال يستخدم إلى وقتنا الحاضر. فإذا أراد أن يخرج الفطرة فليخرج صاعا. ثم اشتغل المعاصرون في مقدار هذا الصاع بالميزان، لأن كثيرا من الناس يفضل الوزن. فمما قيل في قدر الفطرة بالميزان أنها تساوي كيلوين ونصفا، تساوي كيلوين ونصفا، وبعضهم أوصلها إلى ثلاثة، وبعضهم أوصلها إلى ثلاثة. وهذا يظهر والله أعلم أنه من باب الاحتياط، وإلا فقد حقق شيخنا أنه من البر يساوي أقل من هذا بكثير، يساوي كيلوين وأربعين غراما، كيلوين وأربعين غرام. لكن كما قلت، بحكم أن الله وسع المسلمين صاروا لا يدققون، وصار الواحد يخرج يعني صاعين كيلوين ونصفا أو ثلاثة أحيانا، من باب أن الأمر في ذلك واسع. لكن لا تدري، ربما في بلد أو في زمن الشيء اليسير يفرق عندهم، فإذا أردت تحقيقه بالمكيال الدقيق فكم قلت؟ كيلوان وأربعون غراما. طيب، قال المؤلف: وقدر الفطرة صاع من البر، معروف البر، أو الشعير وهو معروف أيضا. والشعير أظنه الآن لا يوكل في عرف الناس الغالب، لكن ربما في بعض النواحي يأكلونه، فإذا كانوا يأكلونه فيصح إخراج الفطرة منه. وأما إذا كان لا يطعم وتحول إلى أن يكون علفا للبهائم فهذا لا يجزئ، لا بد أن تكون الفطرة من طعام الآدميين، وسيأتي مزيد بعد قليل. قال: من البر أو الشعير. قال: أو دقيقهما أو سويقهما. ما المعنى؟ المعنى يجوز أن تخرجه مطحونا، وإذا طحن ماذا يصير؟ دقيقا. فلا مانع أن تخرج دقيقا، وهذا في خدمة، خدمة لمن؟ للفقير. لكن أسألكم الآن، إذا طحن وصار دقيقا هل يزيد أو ينقص؟ ها؟ يعني عندك الآن صاع من الحب ثم طحنته، هل يزيد على الصاع ويخرج برا ولا ينقص؟ ها؟ أنت تقول يزيد، لماذا يزيد؟ ينتفش. طيب، والذي يقول ينقص، لماذا ينقص؟ عبد الله، لا، هو يزيد، لكن الزيادة ليست بالكثيرة. فعلى كل حال المعتبر به حبا، المعتبر به حبا، والزيادة هذه لا تأخذها، لا تمسح الصاع وتقول هذه زيادة، هذه ليست زيادة، هذه كما قال أخوكم انتفشت، وإلا لعدنا إلى الحب فصار يساوي صاعا. والأمر في ذلك يسير. فالمقصود أن من عنده دقيق أو طحنه حتى صار دقيقا فلا بأس أن يخرج منه، أو اشترى دقيقا لا بأس. قال: أو سويقهما. السويق لعله في زمن سبق يعني معروف، وهو أنهم يحمسون هذا الحب، يحمسونه ثم يطحنونه، فيصير مطحونا محموسا، ثم يضعون عليه الماء أو يضعون عليه الزيت أو يضعون عليه شيء آخر لا أدري ما هو، لكن هذه طبيعته. فالسويق حب محموس، فإذا أخرجه سويقا فلا مانع، لكن كما قلنا في الدقيق العبرة بالمقدار، بأي شيء؟ بالحب، فيرجع إلى الحب حتى لا يختلف الناس في ذلك. قال المؤلف: أو من التمر، يخرج زكاة الفطر من التمر وأيضا بنفس المقدار صاع. قال: أو الزبيب. الزبيب، ما الزبيب؟ العنب المجفف، والعنب المجفف قوت في بعض البلدان، لكن صار الناس الآن يأخذونه على جهة الفاكهة، يتفكهون به أو يزينون به بعض أكلاتهم، ليس قوتا عندهم، فلا بد أن يراعى هذا. فإذا قال الناس: نحن لا نأكل الزبيب إلا على جهة يعني التحلي به والتفكه، فهل يجزي أن يكون فطرة؟ نقول: ها أنتم معنا يا أخوان ولا مع الزبيب؟ الزبيب هذا هل هو قوت؟ يعني هل رأيت إنسانا قال: تعشينا البارحة زبيبا أو تغدينا زبيبا؟ لا، إذ ليس هو قوت. فأقول: إذا كان الزبيب ليس قوتا يعني يستغني به الإنسان، فلا يكفي، لا يكفي أن يخرج بالفطرة. والزبيب كما قلنا يعني عنب مجفف. طيب، قال: فإن لم يجده أخرج من قوته. انتبه لكلام المؤلف، قال: البر في الأول، والشعير، والتمر، والزبيب. كم هذه؟ هذه أربعة، وهذه التي وردت في الحديث، لكن عليها خامس أغفله المؤلف. ما هو؟ الأقط. الأقط الذي نسميه نحن البقل، وهو لبن مجفف معروف في وقتنا الحاضر بكثرة. فالمؤلف قال: فإن لم يجده، لو ذكر الخامسة معها قلنا لا إشكال، لكن اختار أربعة وقال: فإن لم يجدها يحتاج إلى دليل. فالصواب أن هذه الأربعة تخرج ويضاف إليها الخامس. هل يخرج من غيرها؟ المؤلف قيد الجواز بعدم الوجود، قال: فإن لم يجده يعني يجد هذه المذكورات أخرج من قوته. فنحن مثلا في عرف غالب الناس الآن يقتاتون ماذا؟ ها؟ الرز. فالرز الآن ما يصح أن يخرج على كلام المؤلف. لماذا؟ لأنه يجد غيره، يجد البر، يجد التمر، فلا يجزي. لكن الصواب أن تقييد ذلك بعدم الوجود أنه لا دليل عليه. والصواب أن زكاة الفطر هي طعمة للمساكين، وطعمة المساكين تكون بما يقتاتونه، فعليه إخراج الناس الآن، إخراج الناس يعني كلهم أو غالبهم. الرز ما حكمه؟ جاهز ولا إشكال فيه ولا كراهة ولا أدنى إشكال في ذلك. فنعود فنقرر أن زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، إن وافق المذكورات في الحديث فهذا خير إلى خير، وإن لم يوافقها وأخرج من أي قوت آخر فلا إشكال فيه. يسأل بعض الناس عن إخراج اللحم، هل يجزئ أن يخرج لحما؟ فماذا نقول في اللحم؟ اللحم ليس بقوت، يأكلونه مع القوت، فعلى هذا لا يكون. لكن ربما في بعض البلدان لا سيما في لحم السمك يجعلونها قوتا، ففي بعض البلدان الساحلية لا يعرفون يعني رزا ولا يعرفون شيء مما ذكر المؤلف، إنما قوتهم على الأسماك، فهل يخرج منها؟ الجواب: يخرج منها، لكن كيف يقدر الصاع؟ هل يوضع اللحم في الصاع؟ ها؟ لا، ما يوضع في الصاع، لكنه يكال بما يقربه من مقدار الصاع. طيب، ثم قال المؤلف بعد ذلك، قال: فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان. صاعا. قال: وما لزمته فطرة نفسه؟ لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. قال: من لزمته فطرة نفسه؟ لزمته فطرة من تلزمه مؤونته. معنى الكلام أن الإنسان يخرج زكاة الفطر عن نفسه ويخرجها عمن تلزمه مؤونته. ما معنى مؤونته؟ يعني نفقته. أب ينفق على أولاده على زوجته فيقال: أخرج زكاة الفطر عن هؤلاء، عن أولادك وعن زوجتك. هذا ما قرره المؤلف، قال: إذا ملك ما يؤدي عنه، فإن كان مؤونة تلزمه جماعة. معنى كلام المؤلف كما تبين أنه يخرج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقته، عمن تلزمه نفقته. وعمدة هذه المسألة، عمدتها حديث يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: أخرجوا زكاة الفطر عمن تمونون، أخرجوا زكاة الفطر عمن تمونون. ولكن هذا الحديث ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه لا يلزم أحد بزكاة الفطر عن أحد، لا يلزم، لكن لو تبرع بها وأخرجها عن زوجته، أخرجها عن أولاده، فلا حرج. لكن يجب هذا؟ نقول: لا يجب، لأن هذه عبادة ليست نفقة، هذه عبادة. ولصف العبادة من يؤديها؟ ها؟ الإنسان، الفرد. الأصل يؤديها الشخص. فعلى هذا لا تلزمك مؤونة، لا تلزمك فطرة واحد. فعلى هذا أخبر من تنفق عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم. فإن قال: فيهم صغار لا يحسنون إخراجها، فنقول: لا حرج عليك أن تأخذ من مالهم، إن كان لهم مال يخصهم أخرج عنهم من مالهم. إذا لم يكن لهم مال وتبرعت فالأمر واسع. لكن هل يجب؟ الجواب لا يجب. فعلى كل حال فرق بين التبرع وبين الإيجاب على الشخص. وإنما قلت هذا لأن بعض الناس قد ينفق على أناس كثيرين وهم قادرون على أن يخرجوا زكاة الفطر عن أنفسهم، فيقال: أشعرهم أن زكاة الفطر عليهم هم، وإن تبرعت فكما قلنا. إذا تبين هذا الحكم، وهو أن زكاة الفطر تلزم الشخص ومن يمونه، وعرفنا ما يقال في هذا. عكس هذا يسأل بعض الناس ويقول: إن والده يخرج زكاة الفطر عنه، يعني عن هذا السائل، وعن أولاده، وهم في بيت مستقل أيضا، وأنا أحب أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي، لا أرغب أن أبي يتولاها، فما قولك في هذا؟ ويقول: لو قلت لأبي أنا سوف أخرج زكاة الفطر ما رضي، وربما عد هذا شيئا من يعني العقوق والاستغناء عني واستقلالي وما أشبه ذلك. فيقال: من بره أن تطيع وأن تقول: جزاك الله خيرا، أخرج زكاة الفطر عني، لا مانع من هذا. لكن بعض الناس قد يغفل عن هذا ويقول: أحب أن أتعبد أنا بزكاة الفطر، أنا لا أتعبد بإخراجه. فنقول: عندك عبادة أحسن من هذه، ما هي؟ ها؟ بره وإدخال السرور عليه. لأن بعض الآباء يشعر بالسرور الكثير إذا كان يتولى زكاة الفطر لأولادي، ويشعر أنه لا يزال يعني عضوا هاما في الأسرة إذا كان يخرج زكاة الفطر، وأن أولاده استقلوا كأنهم بدأوا يستغنون عنه ويهمشونه. فنقول: كونك تبره في هذا، هذا أفضل من كونك تستقل بإخراجها. فإن أبيت ورفضت إلا أن تخرجها، فماذا نقول؟ ها؟ نقول: ما في شيء. لكن هل نقول أخرجها أنت وهو يخرجها، يعني هو يخرجها وأن تخرجها سرا، عن نفسك. نقول لا مانع، لكن لا داعي لهذا كله، أخشى أن يكون هذا من التنطع. فنقول اقبل يعني هذه هذا التبرع وتعبد لله بطاعته. أيضا هذا يذكرنا بشيء آخر يتعلق بالأضحية. بالأضحية بعض الآباء يرسل الضحايا لأولاده، يكون عندهما غنم فيرسل الضحايا لأولاده، فهم يقولون كما قلنا قبل قليل نحب أن نتعبد ببذل المال وشراء الأضحية وما أشبه ذلك، فإن رفضناها يعني زعل الأب، وإن قبلناها فاتنا هذا، فماذا تقولون؟ أي نحيله إلى الفتوى الأولى، وهو أن الطاعة وتطيب الخاطر وإدخال السرور على أبيك أو على أخيك الكبير هذا قد يربو أجره على ما تريد. إذا نعود إلى ما نحن فيه وعرفنا ما يتعلق بمن تلزم مؤونته، قال فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. انتبه للحساب الدقيق في الأمور هذه. أولا عبد مشترك، كيف عبد مشترك؟ حدثنا عن عبد مشترك. عبد بين يملك كذا واحد، يعني هذا عبد ملك بين أربعة أشخاص اشتره كلهم وصار ملكا للجميع. العبد عليه زكاة فطر؟ عليه زكاة فطر، لأن تخرج على العبد والحر. من يتولى زكاة الفطر؟ قال المؤلف تلزم جماعة، تلزم جماعة الذين ملكوه. قلنا ملكه أربعة، على كل واحد ربع الصاع، ربع الصاع. فإن تبرع بها واحد أو اثنان لا إشكال في ذلك. هذه مسألة انتهت فيما يبدو مع العبيد التي ربما قد توجد. قال أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم. هذا إنسان ينفق على معسر قريب، ينفق عليه جماعة، ولنفترضها بشخص ينفق عليه أخوان له، أخوان ينفقان على أخ ثالث معسر قريب، فإذا جاءت زكاة الفطر فمن يخرجها؟ الأخوان، يخرج الأخوان المنفقان. لكن قلنا قبل قليل إن زكاة الفطر تجب على الشخص نفسه، فإذا كان ينفق عليه وليس عنده شيء فعرفنا في أول الباب أن زكاة الفطر إنما تلزم من يجد قوت يوم العيد وليلته. إذن هذه من أصلها مدفوعة بهذا الكلام، لكن معنى كلام المؤلف أنه إذا وجد قريب ينفق عليه جماعة من أقربائه ففطرته عليهم بحسب مؤونته. فإذا كانوا ينفقون مناصفة فالفطرة مناصفة، وهكذا. قال وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. هذا ما يسمى بالعبد المبعض. عبد مبعض، كيف مبعض؟ حدثنا كيف بعض حر وبعض عبد؟ معقول هذا؟ يشتري نفسه؟ إذا اشترى نفسه خلاص كله حر بالتقسيط، كله عابد حتى تنتهي التقسيط. لا يعني المكاتب عابد وإن بقي درهم، فالذي اشترى نفسه وسدد النصف نقول أنت عبد حتى ينتهي كل شيء. نعم الاثنين. أي نعم، والثاني. طيب نعم، هذه الصورة للمبعض، وهو أن هناك عبد بين اثنين أحدهما أعتق نصيبه، أعتق أحدهما نصيبه فصار نصيبه حرا والباقي مملوك. هذه مسألة في المبعض. ثم هناك كلام آخر أنه يجب أن يستسعى ويعتق على الثاني، لا نريد هذا، يأتينا شرح في كتاب العتق. لكن صورته المبسطة أن أحدهما يعتق نصيبه فيبقى مملوكا في نصيب الذي لم يعتق. ماذا نفعل في فطرته؟ قال: ففطرته عليه وعلى سيده، فيقال للعبد: ابحث عن نصف صاع، ونصف الثاني على سيده الذي يملك بعضه. وهذه كما قلنا في العبيد وقد ذهبوا. قال: ويستحب إخراج زكاة الفطر، ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. هذا هو وقت الاستحباب، أن تخرج قبل العيد، قبل صلاة العيد، بمعنى أن يأخذها معه بعد الفجر ويعطيها من يحتاجها قبل الصلاة. ولهذا يشرع كما مر معنا في صلاة عيد الفطر، ماذا يشرع؟ تأخيرها حتى يتمكن الناس من أداء زكاة الفطر. هذا هو الوقت المستحب عند الفقهاء، أن تكون قبل يوم العيد، قبل صلاة العيد في يوم العيد. ثم قال: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. متى ينتهي يوم العيد؟ بغروب الشمس. فالمؤلف قفز فترة زمانية، تأخيره عن يوم العيد يعني عن غروب الشمس هذا لا يجوز، لكن ماذا عن تأخيرها عن صلاة يوم العيد؟ عن صلاة يوم العيد وما زلنا في يوم العيد، هل ذكر المؤلف هذا؟ ذكره؟ ماذا؟ أي نعم، يعني هو الآن صلى العيد ولم يخرج الزكاة ثم ذهب يخرجها. المؤلف ما ذكر الحكم، إنما ذكر وقت الاستحباب قبل الصلاة، وقت التحريم بعد يوم العيد. أما بعد الصلاة فقد ذكر الفقهاء أنه يكره تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، فلو أخرها بعد الصلاة وأداها في الضحى أو في الظهر أو بعد العصر قالوا يكره. والصواب يا أخوان أن تأخيرها عن صلاة العيد أنه لا يجوز، لا يجوز إلا من عذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني أن حكمها إنما يكون قبل الصلاة. فإذا ما نحتاج أن نقول تأخيره عن يوم العيد ثم نبحث عن حكم أن تأخير عن الصلاة. فتأخيره عن الصلاة هذا حكمه واحد، سواء في نفس اليوم أو في يوم ثاني. طيب، بقي معنا قال: ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. تقديمها عليه على ماذا؟ على يوم العيد بيوم أو يومين، من باب التوسعة. فتم لنا بهذا، تمت لنا بهذا تفاصيل أوقات إخراج زكاة الفطر: المستحب قبل الصلاة يوم العيد، والوقت الذي لا يجوز بعد الصلاة على القول الصحيح، والوقت الذي يجوز قبل العيد بيوم أو يومين. هكذا تقسيمها بناء على ظواهر الحديث في الموضوع. لكن في وقتنا الحاضر ما رأيكم لو قيل إنه يستحب تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؟ يستحب، ليس يجوز فقط بل يستحب. لماذا؟ حتى يعرف الفقير ما الذي جاءه ثم يستغني به، أو يخرجها عن نفسه إن أحب. هذا بالنسبة للأفراد. بالنسبة للذين يعطونها الجمعيات، فكون الجمعيات تأتيهم الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين هذا حب إليهم. لماذا؟ حتى يتسنى لهم الوقت توزيعها. وهذا القول يا أخوان قد سطره الشيخ ابن سعدي رحمه الله في أحد مؤلفاته، أنه قبل يوم العيد بيوم أو يومين يستحب، ليس يجوز بل يستحب. وعلته كما قلنا أن هذا أوسع للناس حتى يستغني الفقير في وقت مبكر، وحتى يصرفها من يجمعها من جمعيات أو غيرها. طيب، ثم نختم. قال: ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. أن يعطى الواحد من أي أحد من الفقراء، قال: ما يلزم الجماعة. إنسان عشرة أشخاص، بيته في عشرة أشخاص، كم يجب عليهم؟ عشرة أصواع. ذهب وأعطاها فقيرا واحدا، عشرة أصواع لفقير واحد، نقول يجوز هذا. طيب، العكس، ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. في الأول نعطي الواحد ما يلزم الجماعة، صورته عشرة أصواع أعطيتها شخصا. طيب، الجماعة ما يلزم الواحد، كيف ذلك؟ أن يعطي عشرة أشخاص صاعا واحدا، هذا يجوز. هذا يجوز. في الأولى قلنا أن يعطي عشرة أشخاص شخصا واحدا. طيب، لو كانوا عشرين شخصا هل يجوز يعطونها واحدا؟ طيب، بيت فيه عشرون أعطوها واحدا، ثم بيت آخر فيه عشرون، وبيت فيه 15، وبيت فيه 10، هل يجوز لكل هؤلاء أن يعطوها الواحد؟ الواحد نفسه يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب، إلى متى؟ انتهى بيته، كل أتاه بفطره، إلى من؟ الله يرزقه، لكن هناك فقراء آخرون، يقول أيضا الله يرزقهم. فإلى أي حد؟ نعم، إيه أخرج، ما في إشكال، أخرج عن نفسه، هو شخص واحد. إذا صار غنيا، متى يصير غنيا؟ لا، ملك قوة ليلة العيد بصاع واحد، أول صاع جاء خلاص. إيه، هذا الغني في باب زكاة الفطر في الإخراج، لكن في القبول ما حده؟ يعني متى نقول خلاص نكتب على باب هذا الفقير امتلأ، أو لا نستقبل صدقة الفطر لأننا لسنا من أهله؟ متى نكتب هذه العبارة؟ ها؟ إذا أتاه ما يكفي سنة. طيب، ماذا قلت؟ لا لا، ما يحتاج. يعني باختصار، يعني إذا أتاه ما يكفيه سنة، لأن الزكاة حولية، فإذا أتاه ما يكفيه سنة خلاص، معنى هذا أن سوف نعطي عبد السميع غنيا. طيب، كم يكفي الواحد سنة لمدة سنة من الرز؟ كم يكفيه؟ ما ندري، يحتاج إلى أن نسأل كم تأكل، ثم كم في الكيس من كيلو. فالمهم، إذا قلنا أن هذه الأكياس أو هذه الفطرة تكفي سنة، نقول خلاص لا تأخذ. فإن قال سوف أخذه ولا أدري عن الزمن، ربما وربما، فنقول لا، ما يجوز. إذا أخذته فأنت أخذته وأنت غني، فلا يجوز. إذن هذه القضية كما ترى يعني سهلة إن شاء الله. تداخل، كيف التداخل؟ نعم، ويخرجها. صحيح، يعني كما قلنا قبل قليل، يعني هو غني في باب وفقير في باب. لا، الباب الفطرة له شقان، شق قبول وشق إخراج. فشق الإخراج تكون غنيا إذا ملكت ما يكفيك ليلة العيد ويومه، أنت غني. ليش تلازم؟ يعني الإنسان يأخذ حتى يستغل لمدة سنة، لأنه إذا أخذ أقل ما يكفي سنة فهو فقير، فهو فقير في باب أخذ الزكاة. لكن حيث إن عندك ما يكفيك ليلة العيد ويومه، فنقول أخرج زكاة الفطر. ها؟ لا، ما قسنا، هو نفسه، لأن كما قلت لك الآن نحن نعطي زكاة الفطر. من تعطى؟ من تعطى زكاة الفطر؟ الفقير. زكاة الفطر تعطى الفقير، وهو فقير الآن. أيوة، هذا تعرف الغني. لا لا لا، نعم، لأننا سوف نأخذ الآن. لا مانع، لأن كما قلنا وكررنا، يعني هذا أخذ له حكم، وهذا إعطاء له حكم آخر. لم يزل فقيرا في باب الأخذ، في باب الأخذ، ولكنه غني في باب الإعطاء. ها؟ لأن الزكاة سنوية، لأن الزكاة سنوية، فهو يستغني لمدة سنة، ثم إذا نفد ما استغنى به تأتي الزكاة للحول الثاني. لعلنا أتينا على أهم ما يقال، نسأل الله يوفقنا وإياكم.